لا التحريم ما يدل على التحريم، لكن نعم يدل على أنه ما ينبغي ما دام الرسول أمرنا بإخراجهم كيف نجيبهم نحن. أما التحريم فلا فلا فلا يحرم إذا كانوا لغير إقامة. من غير خلال. ها؟ إني سمعت أن الشيخ بن باز قال عن استقدام الخدم. نعم. استدل بهذا الحديث. واعتبر أن استقدام الخدم. أما على سبيل الإقامة فنعم ما يجوز لا شك في هذا. لا شك الخادم مو مقيم. إيه مو مقيم. ما يظهر لا التحريم ما يظهر، لكن عاد نعم إن كان في ذلك مفسدة أخرى هذا شيء ثاني. نعم. لا يكون خاصة تحريم الحرم المكي للمشركين الذين غير كتابيين. لا مطلقا. كل كافر كل كافر فإنه لا يجوز أن يدخل المسجد الحرام. يعني لا يقربه أيضا. نعم. كل كافر مشرك. لا ما هو كل كافر مشرك. لكن الآية هذه عامة العلماء يعني ظنها إجماعية إن كل كافر لا سواء يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي أو أي كافر ما يجوز أن يقرب المسجد الحرام. ما يقرب تخصيص الآية. ها؟ يعني ما يقرب تخصيص الآية. لا عامة عامة العلماء قالوا إنها عامة في كل أحد. الحديث الآخر لا يجتمع في جزيرة العرب دينا. نعم صحيح. لا يشتغل بها على تحريم استقدام الكافر. لا العمل. لا المراد ظهور الدين الثاني يعني مثل كنائس وبيع وما أشبه ذلك. يعني ما يمكن يقوم دينا ولم يقول لا لا لا يجتمعوا في جزيرة العرب مسلم وكافر دينا. صحيح ما يمكن نقيم دينين في جزيرة العرب أبدا. نعم تخليهم جزيرة العرب. نعم نعم كيف نخصصه الاقامه الدائمه والاقامه المؤقته؟ لان الذي ياتي اقامه مؤقته ما ما ما يقال انه بقي سوف ينتهي شغله ويمشي. ولهذا حتى العلماء نصوا على ذلك قالوا ان الذي يحرم هو اقامتهم، واما مجرد ان ياتوا لبيع شيء او لعمل وهم غير مقيمين فليس بحرام. يعني وعلى ذلك ما ننكر على من اتى بعمال غير مسلمين. والله ننكر عليه مو من هذه الناحية، ننكر عليه بأن كثرة العمال الكفار هنا ضرر علينا، لأنهم ربما إذا كثروا ربما يطالبون بمدارس لهم خاصة، وربما في المستقبل يطالبون بكنائس متعبدات لهم منها. يعني الإنسان يشوف المفاسد اللي ترتب على هذا يمنعه من هذه الناحية. طيب يقول ومن فوائد الحديث أنه يقام للجنازة ولو كانت كافرة ذكرناها. وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنهما من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا؟ متفق عليه. وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. فتعليل الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أليست نفسا يدل على العموم، وأن كل جنازة تمر بك فإنك تقوم لها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه. هذا الحديث استدل به من يقول بالنسخ حيث قال وأمرنا بالجلوس، ولكن الذين قالوا بعدم النسخ قالوا إن الأمر بالجلوس هنا لئلا نعتقد أنه واجب، فكأنه أمر لزوال ظن الوجوب فقط. وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قام وقعد، رواه أحمد والنسائي. يعني أنه قام وفي آخر الأمر قعد، ولكن هذا القعود لا يدل على أنه نسخ، بل يدل على أن الأمر بالقيام ليس للوجوب.

وهذا يجعل فوقه؟ بس يصير طابقين، طابق تحت وفوق، استقلال يعني للأرض. بعض البلاد تباع شيخ أرض البلاد. يعني يبنى عليه، يبنى عليه على الأول، يبنى بناء ولا يدفن بالتراب؟ والله لا أعلم، يعني بنيان بالسمنت، ممكن بالسمنت. في بعض عندنا يسووا هكذا سب حجرات، في حجر طويل عرضها يمكن 25 سنتي والطول يمكن 50 أو 70 سنتي، يسقفين كذا، هنا جدار هنا جدار، يسقفين سب زي السقف هكذا. أي. وبعدين يمكن يطرح عليها طين لو ومك مرة يقع. فإذا جاء ميت ثاني يحطون فوقه؟ يحطون الميت الثاني فوقه؟ أقول لو بصوا لا، ما عندنا ما يسووا كذا، بس هذا اللي يسووا يدفنوا التراب. الظاهر ان عندكم يكون شق مولح. نعم شق. اي. لكن هذا الحفره الان ما ينشغل الاول وبعدين يرصوا تبعه؟ لا هذا الظاهر، شوف ما دام قال قدموا اكثرهم قرانا معناه انهم يصفون صف. كل واحد ولا الثاني. والاول ما ينشغل شق حتى يجمع بين الفضيلتين؟ هو ما يمكن الظاهر الا الا الا, إلا شق. لان اللحت الان ضيق ما يسع الثلاثة. لا الأول يدخل في اللحظة الباقين يرصوا جنبه ما يكون. هذه نعم. حتى الباقين إذا وضعوا جنبه سيكون مثل الشق. صحيح. غار. إي. إي نعم. وفيها أيضا في مكة الآن ما هم يضعون قبور. فيه في الأصل قبو. يدخلون فيها الميت ويصفونهم أموات صف. صحيح عندنا هكذا. وبعدين يحطون عليهم، يقولون حسب ما سمعت إنهم يحطون عليهم نورة علشان تحرق الإنسان بسرعة. فإذا اجتمعت العظام جمعوها في ناحية من هذه النواحي جميع، ويقولون إن هذا السبب في ذلك إنهم كانت فيما سبق مكة يكون فيها أوبئة عظيمة، حتى أنهم يقولون في بعض الأحيان يموت في اليوم الواحد 1000 نفر في أيام المواسم، ويصعب عليهم أنهم يحفرون القبور. فرأوا أنهم يحطون هذا الشيء علشان أنهم أسهل لهم. ثم أيضا فيه ضيق الأراضي هناك كما تعرفون، هي جبلية. وبعدين يدخل يحفر من تحت كلها، يجعلها زي السوق المسقوف. اي. وبعدين يقسمها غرف غرف غرف، لكن كل غرفه يجعل فيها واحد يبني عليه حتى تتملى. لا تملى خلاص اصبحت هذه مقبره مملة. اي. حفروا مكان اخر. على كل حال الافضل كما سياتي ان شاء الله تعالى ان اللحت هو الافضل. قال وعن عامر بن سعد قال سعد بن ابي وقاص الحدوا لي لحدا. نعم لا عندنا همزة وصل يصلح لحد وألحد. قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قوله الحدوا أو الحدوا يجوز هذا ولا وهذا. لحدا، اللحد هو الشق يكون في جانب القبر القبلي، وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر. والإلحاد في الأصل معناه الميل. وقوله انصبوا علي اللبن نصبا، لأن اللحد إذا كان في جانب القبر فإن اللبن إذا وضع عليه يكون منصوبا، وإنما قال انصبوه نصبا احترازا من أن يوضع عرضا، لأنه إذا وضع عرضا يكون عرضة للانخساف ينخسف، فإن القبر مع كثرة الأمطار يصل إليه المطر، فإذا وصل إليه المطر ولانت اللبنة انخسفت. فأما إذا نصب فإنه يكون أقوى وأشد. وقوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا،

حديث سيرة. والحديث الثالث قال أبو حاتم بالعلل هذا حديث باطل. فقال الحافظ إسناده ضعف الصحة. يس هذا هو حديث أبي هريرة ترى ما هو حديث ابن عمر. ها؟ الثالث. ها؟ والثالث. أجل أنا عندي خطأ بالترقيم. طيب اقرأ شوف. والحديث الثالث قال أبو حاتم في العلل هذا حديث باطل. وقال الحافظ إسناده ظاهر الصحة. قال ابن ماجه حدثنا العباس حدثنا العباس بن وليد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سلمة بن كلثوم ابن كلثوم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره ورجاله ثقات وقد رواه ابن أبي داود من هذا الوجه وصححه. قال الحافظ لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له. وأظن العلة فيه عن عنة الأوزاعي وعن عنة شيخه. وهذا كله إن كان يحيى بن صالح والوحاضي شيخ البخاري. خلاص على كل حال الحديث كما قال ظاهر السند الصحة. ويكون هذا الرجل الذي اختلف فيه هو علته. وعلى كل حال إذا قال الإنسان فلا حرج عليه. وأما أن يقول في الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثلاثة أخرى في الثالثة فهذا لا أعلم له أصلا من السنة. وإنما يحثو بدون أن يتكلم. ثم بيد واحدة وبيدين ما في الحديث بيان أنه بيديه ولا بيد واحدة. وإذا أطلق الحديث فالمراد فهو يد واحدة حتى يبين فيقال حتى بيديه. لكن لم يثبت هذا الحديث. نعم يعني ما تثبت مشروعية. ما تثبت نعم لأن الحكم لأن ثبوت الحكم فرع عن ثبوت الدليل. يعني فنقول إما أن يشارك مشاركة فعلية أو لا يفعل أو لا يفعل أو يحتو حتى يأتي غير مقيدات بعدد وغير معتقد أنها سنة. يعني لا حرج مثلا يشارك في أي عدد كان بدون أن يعتقد أن هناك عددا معينا وأنه من السنة. ثم قال باب تسليم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه. هذه عدة أمور. ها؟ لا غير مشروع. الله أكبر. لا هذا غير مشروع. بعض العلماء ذكر مشروعية منها خلقناكم في الأولى وفيها نعيدكم في الثانية ومنها نخرجكم تارة أخرى في الثالثة لكنه لا أصل لها. هذه عدة مسائل. أولا تسليم القبر. تسليمه أي جعله كسنام البعير يعني معناه أنه مسنم له زاوية وهو ضد التسطيح. والعلماء مختلفون في هذا. فمنهم من قال إن المشروع تسطيح القبر أن يكون متساويا. ومنهم من قال إن المشروع أن يسنم القبر. ولننظر الآن في الأحاديث على أي القولين تدل. الثاني رشه بالماء. رش القبر بالماء لأجل أن يتلبد التراب ويبقى. لأنه لو لم يرش ذرته الرياح ولم يكن هناك علامة على القبر. وليس المراد وليس المقصود بالرش أن يبرد على الميت كما يزعم العامة. ولهذا عندنا الآن إذا كان الماء كثيرا ورش على القبر الجديد تجد بعضهم يقول آخر رش على جاره. يعني يعتقدون أن هذا الماء يصل إلى الميت ويبرد عليه. نعم ها ويرشون الماء البارد. إيه

ونقول إنه على قاعدة بعض الفقهاء، نقول إن هذا يؤذي الميت، فإن بعض أهل العلم يقول إن الميت يتأذى بكل منكر فعل عنده، فإذا كان هذا من المنكر كان فيه أذية للميت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فالحاصل أن هذه النصائب المشرفة تجب إزالته وأن تسوى بما حولها. نعم. فيه رد على من قال ان الصوره محرمه المجسم، يعني يقول الا طمس. ايه الطمس كما قلنا انه هو الازاله. الطمس غير لو كان هذا المجسم قال كسرته. لا يشمل تكسير الطمس لله. ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، يعني اتلف اموالهم. وبعضهم قال اطمس عليها حتى تكون احجارا، تقلبها أحجار. ويستفاد من هذا الحديث حرص الشارع على سد كل طريق يمكن أن يوصل إلى الشرك. كيف ذلك؟ لأنه أمر بطمس التماثيل، وأمر بماذا؟ بتسوية القبور، لأن التماثيل قد تكون سببا لعبادة هؤلاء الممثلين. وأصل الشرك في قوم نوح أصله التماثيل، فإن الشيطان أتى إليهم وزين لهم أن يصوروا صور أولئك الرجال الصالحين، قال لأجل إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فاقتديتم بهم. ثم طال الأمد فقالوا هذه التماثيل ما وضعت إلا لتعبدوها، فعبدوها. فأصل الشرك الواقع في بني آدم منذ نوح أصله هو الغلو في الصالحين. وكذلك القبر المشرف، الغالب أنه لا يشرف القبر إلا لاعتقاد أن صاحبه متميز على غيره، فجعل قبره متميزا، وهذا يؤدي إلى الشرك به في المستقبل. وعن جعفر بن محمد عن أبيه. نعم. التمثال كل ما صنع على هيئة حيوان إنسان أو غيره، أن وضع اليد مثلاً شكل مجسم من شخص الإنسان، ما يعد هذا تمثال؟ يعني جزء من البدن. الظاهر أنه ما يشمل التمثال، ولهذا قال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. فقوله مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة يدل على أن الأجزاء ليست كالكل. الحين من سد الذراعي شيخ. ها؟ أقول من سد الذراعي يمكن يأتي يوم من باب يعني موجود كثير يد وكذا وأجزاء. نعم. أدري إباحة يمكن تجني مثل على أمه وكذا. وهي ربما يعني في المستقبل. لا سيما إذا كانت ترمز إلى يد شخص معين. أما إذا كانت ترمز إلى يد شخص غير معين فهي أبعد من الغلو. نعم. ما هو حد القبر المشرف؟ ما زاد على غيره، هذا حده. قد تكون المقبرة كلها مشرفة. إيه. لا، هذا الحد العام يقول نحو الشبر. لا ما يرفع نحو الذراع. كما سيأتي يبيجينا شيء بعد. نعم. تعدي أتبعتها بعد. ها؟ قلت يعدي أتبعك بعدك. إيه. على بعثك يعني معناها أجعلك تمشي على هذا.